أن علم الأصول غالبه علم تجميعي، يعني هو مجمع من علوم. فلو لاحظنا مثلا أنه يبدأ هذا العلم بمبحث اللغات، ثم مبحث الكتاب، ثم مبحث السنة، وهكذا. فمبحث اللغات هو مأخوذ من علم العربية، عامة ما فيه مأخوذ من علم العربية. وسننبه إلى بعض الأشياء التي أدخلها علم الأصول من علم الكلام في العربية، سنمثل لهذا بأمثلة. وسيأتينا في الكتاب إن شاء الله التنبيه على مسائل أخرى في أقسام الكلام والمجاز والحقيقة إلى آخره. وكذلك في مبحث الكتاب، مبحث الكتاب أخذوه عن القراء والمفسرين، عامة مسائله وأبحاثه مأخوذة عن القراء والمفسرين. ومبحث السنة مأخوذ عن المحدثين. وفي كل هذه العلوم أدخل الأصوليون سامحهم الله أشياء على أهل العلوم من علم الكلام أفسدوا بها بعض علومهم. وسنأتي إلى يعني تفصيل هذا إن شاء الله في يعني أبوابه.